الذي أنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فشرح به الصدور وأنار به العقول وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور. أحمد سبحانه وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع الدرس السادس من تفسير سورة الفاتحة. وقلنا أننا نسير بمنهج التفسير بالرابط، ومدرسة التفسير بالرابط من أهم مميزاتها أن تستخرج لكل سورة رابط يربطها من أولها إلى آخرها ومن ألفها إلى يائها، وهذا ردا على المستشرقين الذين قالوا إن آيات السورة الواحدة غير مترابطة، وهم بذلك يتهمون الله عز وجل بضد الحكمة. فنقول وبالله التوفيق إن كل سورة من سور القرآن الكريم لها رابط يربطها من أولها إلى آخرها ومن ألفها إلى يائها. وضربنا المثال بسورة الفاتحة لأنها أم الكتاب، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها. وكما اتفقنا في الدروس الفائتة إن الرابط في سورة الفاتحة هو فقه الدعاء، كيف تدعو الله عز وجل. وبعد أن تستخرج الرابط في كل سورة تبدأ تقسم السورة، وتجد أن مقسمة تقسيما ربانيا إلى عدة مقاطع. سورة الفاتحة ثلاث مقاطع: المقطع الأول استفتاح الدعاء يكون بالحمد والثناء، وهذا ما يجب على طلبة العلم على وجه الخصوص أن يتعلموه، أن يبدأوا الدعوات بحمد الله عز وجل وبالثناء عليه سبحانه، لأن كثيرا من الناس يبدأ دعاءه بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف الأولى، لأن الأولى أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وهذا ما علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. فالمقطع الأول من سورة الفاتحة الحمد والثناء، وهذا واستفتاح الدعاء، يقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي سورة الفاتحة. لما تتأمل تجد كما ذكرت أنها ثلاث مقاطع: الأول حمد وثناء، إيه هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم المقطع الثاني من السورة: من أنت لتدعو الله؟ مقوماتك إيه حتى تدعو الله عز وجل؟ لأن كل إنسان لما يدعو ربنا لازم يكون له رصيد. الثلاثة اللي دخلوا الغار إخواني الكرام وانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار، قالوا لبعضهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لازم يبقى لك رصيد، عشان لما تيجي تقول يا رب يقول لك الله لبيك عبدي. فأنت مقومتك إيه؟ رصيدك إيه؟ فيجي المقطع الثاني، إياك نعبد وإياك نستعين، وتكلمنا عنها في اللقاء السابق. والليلة نبدأ مع المقطع الثالث، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت، ونكمل المقطع الثالث. المقطع الثالث: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد الحمد والثناء وذكر المقومات، اطلب من ربك ما تشاء فإن خزائن الله ملأ. ده المقطع الثالث، اطلب من ربك ما تشاء. اهدنا الصراط المستقيم، لما تقدم الثناء على المسؤول سبحانه وتعالى، ناسب أن يعقب هذا الثناء بالسؤال. ناسب من تناسب الصورة المباركة إن أنت بعد ما تثني على الله، بعد كده إيه اللي يحصل؟ تسأل ربك عز وجل ما تشاء. ولله جل وعلا المثل الأعلى في السماوات والأرض، ليس كمثله شيء. سبحانه، لما تيجي تخاطب والدك وتثني عليه كثيرا، ثم تثني عليه ثم تثني عليه، فيقول لك ها عايز ايه، ماذا تحتاج، ها انت عايز ايه يا ابني، فتقول له والله يا حاج انا عايز 1 2 3، فيناسب الحمد والثناء بعده ان تطلب. تمام؟ فلما تقدم الثناء على الله، ناسب ان يعقب بالسؤال، كما قال الله عز وجل: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وده أكمل أحوال السائل، أعلى المراتب وأكمل الأحوال للسائل الذي يسأل ربه عز وجل، أن يمدح مسؤوله أولا، ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه من المؤمنين. ولذلك قال ربنا: اهدنا، لأنه أنجح للإجابة، ولهذا أرشد الله عز وجل إليه. طيب، الهداية هنا، اهدنا، الهداية هنا الإرشاد والتوفيق، أي يا رب اللهم ألهمنا، اللهم وفقنا، اللهم ارزقنا، اللهم اعطنا. وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية، هم أصلا مهتدين. يعني ايه مهتدين؟ لانها تيجي المقارنه بين اهل الايمان وبين اليهود وبين النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، انه صراط، صراط الذين انعمت عليهم، مؤمنين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يهود ونصارى. طيب، فالمؤمنين هنا على الهدايه، المؤمنين هنا على الهدايه، ازاي تاول الهدايه هنا؟ نقول لك ان الدعاء ده من المؤمنين مع كونهم على الهدايه بمعنى التثبيت، وبمعنى طلب مزيد من الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله عز وجل لا تنتهي. يبقى أنت لما تقول، تستحضر وأنت بتقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أن أنت بتطلب من الله الثبات على الهداية، وأن أنت بتطلب على الله المزيد من الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله لا تنتهي. وطبعا هنا لما تتأمل الصورة بعد الحمد والثناء وذكر مقومات العبد، إن قد تهيأ لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من الهداية، بعد أن حمدوا الله عز وجل ووصفوه بصفات الجلالة: رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. ثم أتبعوا ذلك بقولهم: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا واسطة جامعة بين تمجيد الله عز وجل وبين إظهار العبودية. أنت هنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو واسطة تجمع بين تمجيد الله وبين إظهار العبودية. ودي حظ العبد بأنه عابد ومستعين، وأنه قاصر على ذلك، وأنه قاصر ذلك على الله عز وجل، أي لا يعبد إلا الله، كما أوضحنا في اللقاء السابق، لا يعبد إلا الله. ولا يستعين إلا بالله عز وجل، لا يتجه بقلبه ولا يذل بقلبه إلا لربه وخالقه. فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب، حتى إذا ظنوا بربهم الإقبال عليهم ورجوا من فضله أفضوا إلى سؤال حظهم، فقالوا اهدنا الصراط المستقيم. بعد ما تحمد ربنا وتعلن ذلك وانكسارك بين يديه سبحانه وتعالى تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لما العلماء اتكلموا في الحديث قال لك لأن الدعاء لما الإنسان يطلب من الله فلازم ده يتضمن أنه حمد الله عز وجل وأثنى عليه واعترف بعبوديته لربه واستعانته بالله رب العالمين. يبقى لما الإنسان يدعو الله عز وجل هو يعترف بإنسانيته الكاملة ويعترف لربه بربوبيته الكاملة، يعترف بإنسانيته بما تحويه الكلمة من معاني الذل والفقر والجهل، واعترف لربه بربوبيته بما تحويه الكلمة من معاني القوة والقيومية والديمومة والقدرة. سبحان الله سبحانه جل وتعالى، أما الإنسان يعني يظن بربه الإقبال عليه ويرجو من فضل الله يفضي إلى السؤال اهدنا الصراط المستقيم، فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم، وده التوجيه المناسب لتكون الفاتحة بمنزلة الدباجة للكتاب الذي أنزل للناس هدى ورحمة. فالجملة دي تنزل ننزلها على ما قبلها منزلة المقصد. المقصد، ومعلش ممكن الكلام يبقى تقيل شوية بس هيبان كمان معانا في الصور، في صور يا اخواني الكرام. الهدف مش ان انا اقول لك معاني كلمات برضو عشان محدش يقول لك ليه الكلام ده. اصل المنهج للي حضر معانا اول درس ان احنا نرد على المستشرقين وان احنا نستخرج رابط، لان انا عايز كل اخ او كل اخت يسمعوا الكلام ده يشتغلوا في الصور القصيرة يخرج ايه الرابط اللي بيربط الصورة، الصورة بيربطها رابط او بيربطها رابط ايه هو، يشتغل عشان يكون في جيش جرار يرد على شبه المستشرقين. فاحنا عندنا، ركزوا معايا في الكلام ده مهم، ده يخص المنهج، عندنا صورة تستخرج الرابط بتاعها من المطلع والمقطع. ايه المطلع والمقطع؟ قلنا المطلع ده بداية الصورة مقدمة الصورة، والمقطع اللي هو ختام الصورة، زي ايه؟ زي صورة الفاتحة، زي صورة، معلش عذرا، زي صورة النبأ. تيجي تبص الأول الصورة وتبص الآخر الصورة تلاقي إن الصورة مترابطة. إزاي؟ تلاقي ربك عز وجل بيقول في بداية الصورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلام مبهم، إيه النبأ العظيم وما المقصود بالنبأ العظيم؟ وتلاقي ربنا في آخر الصورة يقول إيه؟ ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق اللي هو يوم القيامة. فتربط بداية الصورة بنهاية الصورة وتعرف إن الرابط في صورة النبأ يوم القيامة، لأن المشركين اختلفوا فيه. المشركين قال لك ما فيش بعث، ما فيش قيامة، ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش حساب، ما فيش صحف، فاختلفوا في أمر النبأ العظيم. فالله عز وجل يرد في ختام الصورة على اختلاف المشركين وإنكارهم لليوم الآخر بقوله جل وتعالى ذلك اليوم الحق. يبقى عرفنا أن المقصد بتاع الصورة أو رابط الصورة الإيه؟ القيامة. وفي صور لها مفتاح، في صور لها مفتاح، زي صورة عبس وزي صورة الإيه؟ الفاتحة اللي معانا. صورة الفاتحة عاملة زي الدباجة للكتاب، طيب اهدنا الصراط المستقيم، قال لك ده المقصد من الدباج. انت عايز ايه من الدباجة دي؟ عايز ايه من المقدمة دي؟ عايز ايه من الصورة دي؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. اين المقصد والهدف؟ اهدنا الصراط المستقيم. ومن هنا قلنا ان الرابط في سورة النبأ هو ان الرابط في سورة الفاتحة هو فقه الدعاء، لان ده المقصد، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هي الدلالة بتلطف، ولذلك خصت بالدلالة لما فيه خير المدلول. لما تهدي إنسان يعني تدله بلطف، لأن التلطف يناسب من أريد به الخير. طيب الهداية على كسرتها تندرج تحت أربع أجناس. الكلام ده مهم جدا، الكلام اللي أنا بقوله ده هو بتاع الهداية مهم جدا. طبعا كتير بتسمع الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. ركز معايا في الكلام اللي أنا هذكره الآن، لأن الهداية أنواع وتندرج مع كثرتها تحت أربع أصناف أو أربع أجناس. أول حاجة إعطاء القوة المحركة والمدركة التي بها يكون الاهتداء إلى انتظام وجود ذات الإنسان. أنا هعيدها تاني عشان اللي عايز يكتب. أول نوع إعطاء القوة المحركة والمدركة التي بها يكون الاهتداء إلى انتظام وجود ذات الإنسان، ده النوع الايه الأول. طيب زي ايه يا عم الشيخ؟ أقول لك زي إلهام الصبي التقام الثدي، ثدي أمه، صبي صغير، من الذي هداه لأن يلتقم ثدي أمه؟ دي هداية. زي البكاء عند الألم، دي ايه؟ هداية. زي إدراك هول المهلكات، الأمور التي تكون سبب هلاك الإنسان، دي هداية إنه الإنسان يدركها. كطلب الطعام والماء ودفع الحشرات عن نفسه، دي هداية. الإنسان لما يحك الجلد يهرش، دي هداية. فهذه كلها من الهداية التي تندرج تحت النوع الأول، وهو إعطاء القوى المحركة التي بها يكون الاهتداء لانتظام وجود ذات الإنسان، إن الإنسان يظل موجود لا يهلك. قلنا منها إلهام الصبي التقام الثدي، قلنا البكاء عند الألم، قلنا إدراك هول المهلكات، جلب المصالح، طلب الطعام إذا جاع، وطلب الماء إذا احتاج لذلك، إلى آخره. تمام. ويعني هذه كلها مما وهب الله عز وجل إياها للإنسان دون سائر المخلوقات. ده أول نوع، احنا قلنا أربع أجناس، الجنس الأول قلنا، تاني جنس نصب الأدلة الفارقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ، ودي هداية العلوم النظرية، أن تهدى إلى الأدلة النظرية، هذا حلال وهذا حرام، هذا صواب وهذا خطأ، دي أدلة إيه؟ فارقة بين الحق والباطل. الجنس الثالث الهداية إلى ما قد تقصر عنه الأدلة، خلاص. زي إيه؟ قال لك يعني في في في في في نواميس عامة وقوانين عامة، خلاص. طيب بس احنا مش فاهمينها. قال لك تيجي الهداية اللي بعد كده اللي هي ايه؟ ارسال الرسل، انزال الكتب، موازين القسط. والله عز وجل اشار الى ذلك بقوله وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا، ائمة ايه؟ يهدون، يبقى من الهداية بامرنا. الجنس الرابع اللي هو اقصى اجناس الهداية اللي هو كشف الحقائق العليا وأسرار المعاني التي حارت فيها ألباب العقلاء. طب ده بيكون عن طريق إيه يا عم الشيخ؟ ده بقى أسرار المعاني ده حاجة عالية لا يصل إليها إلا الخواص، إلا الإيه؟ الخواص. طب إزاي؟ قال لك ده بيكون بواسطة الوحي، والوحي ليه معاني منه الإلهام، ازاي؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقي في اليم. ايه الهدايه دي؟ ما ده كان الهام، ربنا هدى ام موسى. طب انت خايفه على موسى ترميه في البحر؟ واحد حد خايف على حد يرميه في البحر؟ ده حاجة يعني تخلي يعني شعرك يشيب، ده نوع من أنواع الهداية لا يصل إليها إلا الأولياء والصالحون. ممكن يبقى فيه إلهام، فيه إلهام. ربنا عز وجل يقول عن يوسف وأوحينا إليه، الراجح طبعا مسألة خلافية من أهل العلم وأهل التفسير، الراجح واليمين للقلب إن أوحينا هنا بمعنى ألهمنا، لأن يوسف كان صغير خلاص. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هيرموه في الجب، هيموت، عظمه هيتكسر، لو ما ماتش من الإلقاء هيموت من البرد لأنهم خلعوا قميص، هيموت من شدة الجوع والعطش. فربنا عز وجل يلهم يوسف عليه السلام ليطمئن قلبه عليه السلام، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني الموضوع لسه مطول، وإن ربنا كتب لك النجاة. يبقى دي الهداية الإيه؟ الرابعة. أنا مش عايزك تسرح، مش عايزكم تسرحوا معاي. أنواع الهداية، أجناس الهداية دي مهمة جدا. أول حاجة قلنا إن هي إعطاء القوى المحركة التي بها يكون الاهتداء لانتظام وجود ايه؟ ذات الانسان. اتنين، نصب الادله الفارقه بين الحق والباطل وصواب والخطا لهدايه العلوم النظريه. تلات، الهدايه الى ما قد تقصر عنه الادله، ده بيكون بارسال الرسل وانزال الكتب وموازين القسط وجعلناه ائمه يهدون بامرنا. الجنس الرابع، اقصى الناس الهدايه بقى، كشف الحقائق العليا، اظهار اسرار المعاني اللي حارت فيها العقول، عقول العقلاء، ده بيكون عن طريق الوحي أو الإلهام الصحيح. طيب ربنا عز وجل سمى هذا هدى، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله يعني هداية ايه؟ فبهداهم اقتدم. يبقى دي هداية، هداية الأنبياء. يبقى دي أجناس الايه؟ الهداية. واجمعت الامه من اهل التاويل جميعا ان الصراط المستقيم، اهدنا، احنا خلصنا اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. اجمعت الامه ان الصراط المستقيم هو الطريق الواضح، مفيش فيه حجاج، وكذلك في لغه جميع العرب. فمن ذلك قول جرير امير المؤمنين على صراط اذا عوج الموارد مستقيم، امير المؤمنين على صراط اذا عوج الموارد ايه؟ مستقيم. يعني لو الطرق معوجة هو على طريق ايه؟ على صراط المستقيم. والصراط المستقيم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما هو الإسلام، واختاره مقاتل رحمه الله. يبقى ابن عباس قال لك الإسلام، المراد بالصراط المستقيم الإسلام. ابن مسعود قال لك القرآن. وروي عن علي مرفوعا إن الصراط المستقيم هو القرآن كتاب الله. سعيد بن جبير قال طريق الجنة. سهل بن عبد الله قال طريق السنة والجماعة. قال بقر بن عبد الله طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإطلاق الصراط المستقيم يا أخوان الكرام على دين الإسلام ورد في قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى إيه؟ إلى صراط مستقيم. خلاص؟ يبقى الأزهر إن المراد بالصراط المستقيم المعارف الصالحة كلها، كل المعارف الصالحة، اعتقاد يدخل تحت الصراط المستقيم، عمل أيوة خلاص. يبقى الأظهر إن المراد بالصراط المستقيم المعارف الصالحات كلها، من اعتقاد ومن عمل، بأن يوفقهم إلى الحق والتمييز بين الحق وبين الضلال، والتمييز بين الحق وبين الإيه؟ الضلال. يعني وإن سعة مجال العقول النيرة والأفعال الصالحة بحيث إن هو لا يعتريهم زيغ ولا شبهات في دينهم، وإن المرء بحاجة إلى هذه الهداية في جميع شؤونه. اهدنا الصراط المستقيم، حتى في المداومة على ما هو متلبس به من الخير. يعني واحد بيصلي محتاج هذا النوع، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الايه المستقيم، عشان يوقى من التقصير فيه او الزيغ فيه. يبقى لما تيجي تقول لي الصراط المستقيم، اقول لك كل انواع الخير، كل انواع الخير. ويبقى المعنى بتفسير الايه اهدنا الصراط المستقيم، اي وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من انعمت عليه من عبادك من قول او عمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لان من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله والانزجار عما زجر الله عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل عبد صالح، وكل ذلك يدخل تحت معنى الصراط المستقيم. ويكون معنى الآية وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل، ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته. فالمعرفة والاستقامة ثمرة لهداية الله. يبقى لما تيجي تشوف المعرفة، أنك تعرف الطريق المستقيم دي ثمرة، أنك تستقيم دي ثمرة. ثمرة إيه؟ ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته. والتوجه إلى الله في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده هو المعين. وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه. فالهداية إلى الطريق المستقيم دي ضمان السعادة. الطريق المستقيم ده سعادتك في الدنيا والآخرة عن يقين، وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان. فطرة الإنسان أن تهدى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. يبقى الهداية دي في حقيقتها هداية فطرة، فطرة الإنسان إلى ناموس الله عز وجل اللي بينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى الله عز وجل. ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم قول الله صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فده طريق الذين قسم الله عز وجل لهم نعمته، لا طريق الذين غاضب عليهم. غاضب عليهم لأنهم عارفوا الحق ثم حادوا عن الحق. وده ضابط مهم جدا. من هم المغضوب عليهم؟ كل من عرف الحق وحاد عن الحق يدخل تحت قول الله غير المغضوب عليهم. أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا، بعدوا عن الحق ما عرفوش. أمال ده صراط مين؟ صراط السعداء المهتدين الواصلين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعمت عليهم دول اللي مذكورين في سورة النساء في قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إيه طبعا أنا نفسي أخلص بس مش عارف الوقت، يعني الوضع معكم إيه، فأكتفي الليلة بذكر آية واحدة عشان أدي فرصة برضو لإخواننا وأخواتنا بارك الله في الجميع إن هم يراجعوا الدروس الفائتة. إحنا النهاردة ده الدرس السادس، يعني ربنا أكرمنا وختمنا قول الله اهدنا الصراط المستقيم. هيبقى معنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني نختمها، نختم السورة إن شاء الله إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. يا ريت الإخوة الأخوات يراجعوا الدروس الماضية، هما خمس دروس والنهاردة الدرس السادس، يبقى الدرس الجاي سبع دروس خلصنا فيهم سورة الفاتحة. سورة الفاتحة اسمعها، فرغها، اشتغل عليها، لأن مش كل حاجة قدرنا نقولها لضيق الوقت وإن احنا عايزين نخلص، عشان يعني سيتم ترتيب مع إدارة المعهد وإن شاء الله نعقد امتحان. احنا شغالين من كتاب اسمه فتح الرحمن في تفسير القرآن، دي سلسلة بتنزل صورة بصورة. بدأنا بسورة الفاتحة وموجود سورة النبأ وغيره، فاللي هيخلص هنديله إجازة بإن هو حضر الكتاب واجتاز الاختبار بتاعه، والدرجات العالية هندي فيها إجازة شرح، إن هو يعني يجاز فلان ابن فلان إنه يشرح كتاب فتح الرحمن في تفسير القرآن. تمام؟ فمش هخلص النهاردة، بحيث إن الإخوة اللي أول مرة يحضروا معانا، أنا مش طبعا مش شايف الغرفة، مش عارف مين اللي على الغرفة، فاللي ما حضروش معانا قبل كده ممكن يراجعوا الدروس ويذاكروها ويفرغوها، والأسئلة كلها تبقى تقريبا داخل نطاق الصورة، مش هيبقى أسئلة معقدة ولا أسئلة صعبة ولا حاجة، إحنا بس هنلم الصورة. أهم ما في منهجنا إن أنت تعرف المنهج العام أو الهيكل العام للصورة. إحنا بنجيب رابط، بنجيب تقسيمات، بنشوف نغم، وبنشوف انتقالات في الصورة، وبنتكلم عن الكلام ده كلام مبسط. طبعا مش عايز أدخلك لسه في موضوع النغم والانتقالات، لأن ده أول مرة نشتغل معاكم، مع المعظم يعني، في إخوة وفي أخوات اشتغلوا معانا من 3 سنين ومن سنتين بالمنهج، ولكن أول مرة في وجوه جديدة، فمش عايزين ندخلكم في موضوع الانتقالات والنغم في الصورة عشان الأمور ما تبقاش صعبة شوية. فاحنا بنكتفي الآن بالرابط والتقسيمات، رابط الصورة والتقسيمات. إيه أهمية الرابط؟ إيه طيب فايدة التفسير بالرابط إيه؟ كل الكلام ده مهم، ده موجود في الدرس الأول اللي هو المقدمة. فركزوا قوي على الدرس الأول، اللي عاوز يدخل معانا الامتحان يركز على الدرس الأول ويراجع. يبقى عندنا درس مقدمة وعندنا 5 دروس في التفسير، ذاكروهم ونكمل إن شاء الله الثلاثاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، مع قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهل يجوز أو هل يصح إن الإنسان يقول آمين خارج الصلاة، ولا آمين هي كلمة لا تقال إلا في الصلاة؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله الدرس الجاي. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من العاكفين على كتاب الله، المتدبرين لآياته، العاملين بأحكامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إلى أهله أسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.